كل اللي كان فات من زمان بعتك عشان قلبك حاضر بعد اللي كان آن الأوان أنسى اللي خان واللي هاجر كل اللي كان فات من زمان بعتك عشان قلبك حاضر بعد اللي كان آن الأوان أنسى اللي خان واللي هاجر ما بقاش بإمكاني أتحملك قلبك القاسي عشرة سنين الشرير.